قال سماحة الشيخ: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. إذا عرف هذا فاعلم وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أخرجه مسلم. هذا شرع رحمه الله في بيان الأحكام، يقول: اعلم وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل أوجب على عباده حج بيته الحرام، أوجبه يعني فرضه وألزم به وجعله أحد أركان الإسلام. فأول ما نزل فيه قول الله تعالى لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نزلت هذه الآية، قيل إنها بمكة وقيل بالمدينة، وذكر في تفسيرها أن الله تعالى أمر إبراهيم لما كمل بناء البيت أن يصعد على الجبل، وهو أرفع الجبال ويقال له جبل أبي قبيس، وأن ينادي ويقول: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال: يا ربي، وماذا يبلغ صوتي؟ فقال: عليك النداء وعلينا الإبلاغ، وأذن في الناس بالحج. نزل بعد ذلك قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. كان ذلك أمرا بالإتمام، أتم الحج إذا بدأتموه. نزل بعد ذلك هذه الآية، ويقول الله تعالى فيه آيات بينات: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي واجب لله على الناس أن يتقربوا بهذه الأنساك التي هي هذا الحج لبيت الله الكريم، ولكن ما جعله إلا على القادر من استطاع إليه سبيلا. كذلك حديث أركان الإسلام وحديث تعاليم الدين، حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فأخبر بأن الحج من أركان الإسلام ومن دعائم الإسلام التي يعتمدها ويقوم عليها، فدل على أهميته كسائر أركان الإسلام. كذلك هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه يقول لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار البعيدة والقريبة التي دخلت في ولايته، ومنها مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن واليمن والعراق وكثير من تلك البلاد، أن يبعث إليها أناسا يتفقدون أهلها، فمن وجدوه قادرا على الحج ومع ذلك ترك الحج وهو قادرا مستطيع أن يعامله معاملة الكفار، يضرب عليهم الجزية، الجزية لا تؤخذ إلا من الكفار كاليهود والنصارى الذين يتركون على دينهم، غريبة سنوية تؤخذ من اليهودي الذي يبقى على يهوديته تحت ولاية المسلمين. ثم يقول ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، يعني أنهم تركوا ركنا من أركان الإسلام وهم يقدرون عليه، فلذلك حكم بأنهم ليسوا على الإسلام الحقيقي. ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، دل على أن من تهاون بهذا الحج الذي هو أحد أركان الإسلام فإنه قد نقص إسلامه، فيستحق أن تضرب عليه الجزية كما تضرب على الكفار. كذلك أيضا هذا الأثر الذي نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من قدر على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، إذا تمكن وتيسرت له الوسائل والأسباب ومع ذلك ترك الحج وهو قادر عليه، فإن الله تعالى يعاقبه إذا مات، فكأنه مات على اليهودية أو مات على النصرانية والعياذ بالله. يقول يجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر به ولا يتأخر، إذا وفقه الله تعالى وأعانه فعليه أن يبادر بهذا الحج وأن لا يتوانى ولا يتأخر. واستدل بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال تعجل الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، تعجل الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. في بعض الروايات في ذلك الوقت قال فإن الرجل قد يمرض وإن الراحلة قد تضيع، إن لما كان الحج على الرواحل التي هي الإبل، يقول الإنسان قد يكون اليوم سليما صحيحا فتتغير حاله فيمرض، وإذا مرض فات عليه الحج فيكون قد فرط، حيث أنه كان سليما صحيحا ثم مع ذلك تساهل وفرط إلى أن أتاه هذا المرض. كذلك قد يكون اليوم غنيا قادرا من حيث المال فيتغير حاله ويسلب ماله ويفتقر فيقال له قد فرط. فرط حيث أنه تمكن من الحج وقدر عليه ومع ذلك أهمله وتركه ولم يحج حتى افتقر وحتى سلط على ماله فذهب. وهكذا يعرض له عوارض فلا بد أنه إذا قدر يحرص على المبادرة. الله عليك. قال سمحت الشيخ وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة إنها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الدارقطني هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة فأنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. أخرجه أحمد بن ماجه بإسناد صحيح. ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج واجبا على المسلم ويجب على الفور متى تمكن فإنه يبادر ولا يتأخر. الفور يعني المبادرة على المستطيع لأن الله تعالى أمر به. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمتى كان قادرا فإنه يجب عليه أن يبادر ويحج ولا يتأخر. وكذلك لما فرض الحج خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. فأخبر بأن الله تعالى أمر بالحج وفرضه. فرض عليكم يعني كتب عليكم. كذلك العمرة. الحج له موسم خاص وهو أشهر الحج. وأما العمرة فإنها تصح في كل السنة. العمرة هي زيارة البيت بإحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. فهذه العمرة هي التي تجب على المسلمين. وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة. في حديث جبريل المشهور عند الدارقطني وابن خزيمة ذكر العمرة لما قال أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. فجعل الحج والعمرة من جملة الإسلام. وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. فهذه أركان الإسلام. جعل من جملتها العمرة لأنها تابعة للحج. وجعل من جملتها الغسل من الجنابة وإتمام الطهارة لأنه تابع للصلاة. يقول الدارقطني هذا إسناد ثابت صحيح. وإن لم تكن في الروايات الأخرى. فالأصل أن الروايات التي أردت لم يذكر فيها العمرة ولكن ذكر فيها الحج، ثم قالوا إن العمرة هي الحج الأصغر، وذلك لأنها زيارة فتكون حجا داخلة في اسم الحج. وجاء أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ في رواية قالت نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فجعل الحج والعمرة جميعا عليهن، وإذا كان على النساء فإنه كذلك أيضا على الرجال الحج والعمرة. من رحمة الله تعالى أنه ما أوجب الحج إلا مرة واحدة، لما ذكر في هذا الحديث الحج مرة. يقول لا يجب الحج والعمرة في الأمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة، فما زاد أو فمن زاد فهو تطوع، يعني الفريضة واحدة وما سوى ذلك فإنه تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا إذا يسر الله تعالى الأسباب، يسر أسباب الحج وسهلها وأصبحت ميسرة فالإنسان لا يتكاسل ولا يتثاقل ولا يفرط في هذه المناسك، فإنها لا تدوم له الصحة ولا تدوم له القدرة والاستطاعة. فما دام أن الله قد أصح بدنه وأن الله قد أتم عليه النعمة وأغناه ووفقه فلا يزهد في هذه الأعمال الصالحة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني ما بين العمرتين يكفر الله تعالى ما بينهما من الذنوب. إذا تمر الإنسان مثلا في رمضان كفر الله تعالى بهذه العمرة ما قبلها، ثم إذا تمر في ذي الحجة كفر الله بهذه العمرة ما قبلها، أي ما بينها وبين عمرة رمضان، وهكذا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه خصال البر، اجتمع به أنه خالص لوجه الله وأنه كملت أركانه وشروطه وواجباته وسننه، أخبر بأن جزاءه الجنة، وهذا فضل كبير وخير عظيم رتب على هذا العمل الصالح. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. تابعوا يعني واصلوا، واصلوا بين الحج والعمرة، حجة ثم عمرة ثم حجة ثم عمرة، فإنهما ينفيان الفقر، يعني أن الله تعالى ييسر الذي يعامل ذلك أنه يغنيه وأنه لا يفتقر. لا يقول إنني إذا تمرت أو إذا حجيت خسرت كذا وخسرت كذا، بل عليه أن يحتسب أن ما ينفقه فإنه في سبيل الله. هكذا وكذلك الذنوب، يعني السيئات يكفرها الله تعالى بهذا الحج كما ذكرنا. وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وغير ذلك من الأحاديث. ونكتفي بهذا.